النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. إن بين الذين ذهبوا إلى أوروبا وعادوا منها، وبين الذين أقاموا في مصر واتصلوا بأوروبا بعد الاتصال، من ألم إلماما يسيرا، بل إلمام ناقص مشوه بهذه الخصومة التي قامت في أوروبا منذ أواخر القرن الماضي بين الديمقراطيين والمتطرفين من جهة، وبين المعتدلين والمحافظين من جهة أخرى، حول تعليم اللاتينية واليونانية. قرأوا كتبا ترجمها لهم فتحي زغلول رحمه الله، وألفها جوستاف ليون أو إدموند دي مولان، وقرأوا فصولا ومقتطفات في الصحف والمجلات العربية والأجنبية، وقرأوا في تلك الكتب وهذه الفصول والمقتطفات أن فلانا وفلانا من الرجال الممتازين في السياسة والعلم بين الأوروبيين يمقتون اليونانية واللاتينية، ويقاومون تعليمها في المدارس، ويؤثرون عليهما اللغات الحية من ناحية، والعلوم التجريبية من ناحية أخرى. ففهموا ذلك على غير وجهه، واستقر في نفوسهم أن التجديد يقتضي بغض هذه الأشياء القديمة وإيثار العلم التجريبي الذي يمكن من الاختراع والسيطرة على الطبيعة، واللغات الحية التي تنفع في التجارة وفي تدبير مرافق الحياة. ولم يخطر لهم أن يتعمقوا هذه الخصومة ولا أن يتبينوا موضوعها وغايتها، ولو قد فعلوا لعرفوا أن موضوع هذه الخصومة لم يكن ضرورة هاتين اللغتين للثقافة والحضارة، وإنما كان ضرورة فرض هاتين اللغتين على جميع التلاميذ الذين يختلفون إلى المدارس الثانوية ويتصلون بالتعليم العالي على اختلاف فروعه وألوانه، ولا سيما بعد أن انتشر التعليم وطمعت فيه الطبقات كلها، طبقات الأغنياء والفقراء وأوساط الناس. كان موضوع الخصومة في حقيقة الأمر هذه المسألة: أيجب أن يهيئ الناس جميعا للعلم والتخصص ليصبحوا جميعا قادة للرأي ومدبرين للأمور العامة، أم يجب أن يتهيأ بعضهم لحياة العلم والتخصص وأن يهيأ أكثرهم للحياة العامة التي تيسر لهم الاضطراب في طلب الرزق وكسب القوت؟ فإن تكن الأولى فلا بد من اللاتينية واليونانية، لأنهما أساس من أساس العلم والتخصص، وإن تكن الثانية فكثرة الناس محتاجة إلى التعليم الفني من جهة، وإلى التعليم العام الحديث الذي يعرض عن اللاتينية واليونانية إلى اللغات الحية والعلوم التجريبية، بشرط أن تظل اللاتينية واليونانية مفروضتين على كل من يريد العلم الخالص والتخصص فيه. وواضح جدا أن وضع المسألة على هذا النحو صحيح لا غبار عليه، وأن من الخطأ إضاعة الوقت والجهد أن تفرض اللاتينية واليونانية على كل من يختلف إلى المدارس العامة وإلى الجامعة، فإن كثرة هؤلاء لن يحتاجوا إلى هاتين اللغتين حين يعملون في مرافق الحياة اليومية، ولكن أصحابنا لم يقفوا عند شيء من هذا ولم يفكروا فيه، وإنما أخذوا الأمور على ظاهرها واطمأنوا إلى أن اللاتينية واليونانية عبء ثقيل لا معنى لإرهاق الشباب به ولا لتحميلهم إياه. وإذا كان الأوروبيون أنفسهم يريدون أن يتخلصوا منه، وهم يتخلصون منه بالفعل مع أن هاتين اللغتين تتصلان بحياتهم ولغاتهم وحضارتهم أشد الاتصال، فما بالنا نحن نثقل أنفسنا به ونضطر أبناءنا إليه. بهذا الحديث وفي لهجة أشد من هذه اللهجة قوبلت حين طلبت إلى مجلس إدارة الجامعة المصرية القديمة إضافة هاتين اللغتين إلى مواد الدراسة في كلية الآداب، ولكني ألححت ومضيت في الإلحاح حتى أجابتني الجامعة القديمة إلى ما أردت لتستريح من إلحاحي عليها، لا لتحقق رأيا اقتنعت به واطمأنت إليه، ومع ذلك فقد أجابتني ولم تجبني، فقررت تعليم هاتين اللغتين على هامش الدراسة الجامعية لا على أنهما جزء من المنهاج. وبهذا الحديث قوبلت في الجامعة المصرية الحكومية، وما أزال أقابل كلما طلبت التزيد من العناية بهاتين اللغتين في كلية الآداب. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد.